ما تجيش في الشارع شابه. ولذلك لما يضربوا الجرس الساعة 12 تلتفت تلاقيهم انتشروا زي الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.